بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم إذا سئل في قبره، وذلك أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه، يعني يجلسانه، فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمنون يثبتهم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر، فيثبتهم في الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند ورود الشهوات بالإرادة الجازمة وتقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه، ويثبتهم في القبر عند السؤال، وذلك بأن يهدى إلى الجواب الصحيح، ويثبتهم عند الممات بأن يموت على الإسلام وأن يختم له بالخاتمة الحسنة. وهذا يدل على أن المرء ينبغي له أن يعتني بثباته على دينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فعلى المرء أن يحرص على الثبات على دين الله. والثبات على دين الله عز وجل له أسباب وله وسائل، فمنها أولاً الإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان بالله من أسباب الثبات على دينه. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. ومنها الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوةً وتدبُّرًا وعملًا، فإن كتاب الله عز وجل من أعظم ما يثبِّت الإنسان على دينه، ولا سيما إذا قرأه بالتدبُّر والتعقُّر والتفكُّر. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نُزِّل عليه القرآن جملةً واحدة كذلك لنُثبِّت به فؤادك ورتَّلناه ترتيلًا. وقال عز وجل: وكلًا نقصُّ عليك من أنباء الرسل ما نُثبِّتُ به فؤادك. ومن أسباب الثبات على دين الله تعالى العمل الصالح، فإن الأعمال الصالحة والإكثار منها سببٌ لثبات الإنسان وبعده عن الفتن والمحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم. ومنها أيضًا اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء أن يُثبِّت قلبه على الإيمان. قال الله تعالى: ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. ومن أسباب الثبات على دين الله الإكثار من ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وسائر أنواع الذكر، فإن الذكر له شأن عظيم في ثبات الإنسان على دين الله، وعدم زيغه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبين سبحانه في هذه الآية أن ذكر الله تعالى سبب للثبات عند لقاء العدو وعند غيره. ومن أسباب الثبات على دين الله تعالى أن يحرص الإنسان على مخالطة ومرافقة ومصاحبة الصالحين وأهل الخير، فإن المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن أسباب الثبات على دين الله الصبر والمصابرة على ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من الأذى، ولا سيما ما يتعلق بالدين، فإن صبره ومصابرته سبب لفلاحه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى مسليا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فعلى المرء أن يحرص على هذه الأسباب وأن يسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفنا على الإسلام والإيمان، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.